سر في غرفة نومك يجلب لك الرزق، وأخبرنا به الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، أتمنى أن تكونوا بخير حال. منذ فترة بسيطة كان يوجد لدي صديق رزقه الله عز وجل بزوجة صالحة، ولكنه نوعا ما كان فقيرا، لذلك كان يسكن بالإيجار في منزل بسيط جدا. ونظرا لظروف الدراسة مر عامان دون أن أعرف عنه شيئا، وإذا به بعد كل هذه الفترة يفاجئني اليوم ويدعوني لزيارته في منزله الجديد. سعدت جدا بهذه الدعوة وذهبت بالفعل لمنزله، ولكن المفاجأة أنه كان منزلا في غاية الروعة والجمال. دعوت له بالبركة ولكني تعجبت وسألته: من أين أتاك الله بكل هذا؟ رد علي بإجابة غريبة جدا: لقد قال لي إن السر في كل ذلك هي غرفة النوم. تعجبت وقلت له: وكيف ذلك؟ أخبرني أنه قرر هو وزوجته أن يجلبوا صندوقا خشبيا ويضعونه في غرفة نومهم، وكل يوم في الصباح كان كل واحد منهم يذهب للصندوق ويضع فيه مبلغا لا يعلم عنه شيئا، وفي نهاية كل أسبوع كانوا يقومون بفتح الصندوق وأخذ المال الذي بداخله، ثم يضعونه في ظرف دون أن يعلموا قيمته ولا عدده، ثم يذهبون به بعد ذلك ويتصدقون به. يقول إنه منذ أن بدأ في هذه الفكرة وأصبحت تأتيه كل يوم أعمالا لم يكن يتوقعها إطلاقا، وساعات إضافية في العمل وحوافز وما شابه، والآن بفضل الله تعالى أصبح الوضع فوق ما كنت أتمنى. أنت أيضا حبيبي في الله بإمكانك أن تجرب ذلك وتقوم بادخار أي مبلغ والتصدق به، وطرق التصدق كثيرة. جرب أن تعطي شخصا فقيرا أو يتيما، جرب أن تشتري مصحفا وتضعه في المسجد، وإن كنت لا تملك أي شيء فلا تبخل بالابتسامة في وجه الأطفال واليتامى والمساكين. تصدق بما تريد، فهي في نهاية الأمر تجارة مع الله عز وجل، وكل ما تتصدق به سوف يعود إليك أضعافا مضاعفة. لقد صدق الله جل وعلا حين قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.